سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنكمل درس الدار الآخرة، والنهاردة هنتكلم على صلاة الجنازة. النهاردة هنتكلم على صلاة الجنازة، وزي ما قلنا إن إحنا ماشيين من كتاب أحكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني، وقد يزيد حديث أو ينقص حديث لا يخرج عن البخاري أو مسلم. يعني ممكن أزود حديث من الأحاديث يكون موجود في البخاري ومسلم يكمل لنا بس المعنى مش أكتر. يعني بنتكلم بعد كده، الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية يا جماعة؟ الفرض الكفاية اللي اذا قام به البعض سقط عن الباقين. اذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني لو ناس صلت خلاص يسقط عن الباقين. هيطرح هنا سؤال يعني لينا كلنا، طب اللي يصلي ايه اجره؟ لم يذكر ايه اجره، لكن هو له اجر. اللي بيصلي على الميت لم يذكر ايه اجره بالظبط، لكن هو له اجر. اللي بيصلي على الميت له اجر، ايه هو؟ الله اعلم بقى. يعني لم يذكر ايه هو اجره يعني. وليه بنقول ان هو فرض كفاية؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم النساء يجوز طبعا يا غدا ان هي تصلي، النساء طبعا يجوز ان هي تصلي صلاة الجماعة، لا مش تخرج لصلاة، يعني يجوز. يعني لو هي عايزة تنزل تصلي تصلي، لو عايزة تروح تصلي تصلي، مش عايزة خلاص. تمام. طيب، رجل من اصحاب ايه بنقول ان هي فرض كفاية؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف لم رفض ان يصلي على بعض اصحابه. رجل من اصحاب النبي يوم خيبر توفي، يوم خيبر توفي، فقال فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا انتم على صاحبكم. الناس طبعا وجوهها تغيرت، يعني كيف لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ان صاحبكم غل في سبيل الله. غل في سبيل الله يعني غل مما اخذ، يعني الغلول يا جماعة اللي هو السرقة، او انه ياخد حاجة مش من حقه من المغانم. مفروض ان كل ما يترك في البلاد ده مغنم، كل ما يترك في البلاد دي اسمها مغنم. يعني ايه مغنم؟ غنيمة للمسلمين. ففي خيبر لو تفتكروا اللي كنا قلنا قبل كده، ان خيبر لما المسلمين دخلوا خيبر اليهود كانوا بيخربوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اليهود كانوا بيخربوا كل البيوت بتاعتهم ويجروا يسيبوها علشان المسلمين ما يلاقوش غنائم. ففي ناس لحقت تخرب وفي ناس ما لحقتش تخرب. فراح راح النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الغنائم مش كثيرة، فممكن واحد وهو بيلم الغنائم دي، بقى مش بتاعتك، الغنائم دي بتتلم كلها، يعني كل اللي سابوه او لقوه مع الميتين او لقوه مع الاسرى، كل ده بيتلم ويتقسم على الجنود كلها، يعني مش من حق واحد لوحده. فممكن اثناء ما هم بيلموا الغنائم، هذا الصحابي سبحان الله عجبته حاجه فخدها. ده اسمه بقى غلول، ده اسمه غلول، وده من الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غل صاحبكم، غل صاحبكم من الغلول يعني. ففتشنا متاعه، راحوا مفتشين المتاع بتاعه عشان يطلعوا الحاجه اللي هو خدها يرجعوها. فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. درهمين يا جماعة يعني ما يوازي 8 جنيه. خرزة عجبته خدها. عارفين اليهود بيبقى لهم خرز معين كده، حتى بيعملوا منه زي مش عقود بقى ولا مسابح زي بتاعتنا، مش عارفة بتبقى سبحة تقريبا 5 خرزات او 6 خرزات بس. فعجبته الخرزة خدها. سبحان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه لانه اخذ هذه الخرزة بغير حق، ما تساويش درهمين، يعني مش حاجة غالية هو خدها، هي عجبته خدها. وده يا جماعة درس، لان في امور ممكن تؤدي بصاحبها والعياذ بالله لسوء الخاتمة. يجوز يصف. سوء الخاتمه، يعني ايه سوء الخاتمه؟ مش كل حاجه نفسك فيها تاخديها، مش كل ما تتمنيه تاخديه، لان ممكن ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. ممكن الانسان ياخد حاجه بسيف حياء، ها، فسبحان الله تبقى عارفين يعني ايه. لا، مصاحف الحرم، كل ما هو في الحرمين لا يجوز ابدا ان احنا ناخد منه حاجه خالص. مصاحف الحرمين بالذات وكل ما هو هبه لاي مسجد ما يجوز ان انت تاخديها بيتك. يجوز تاخدي المصحف في الاوتيل تقري منه او في السكن تقري منه، وبتستاذني اللي هم بتوع الهيئه دول بره، انا بروح استاذنهم لما اكون يعني مش بحب ان يكون في حاجتي مصاحف، اكون حاطه حاجات في الشنط بتاع، انا مش بحب كده، وبحب اقرا من مصحف كبير. فلما بروح للهيئه تحت المكتب بقول له لو سمحت انا هاخد ده معايا الاوتيل، يا اما بيخليني امضي واسلمه، يا اما تسلمي ثمنه لو ضاع منك او حصل فيه حاجه. دي يا جماعه امانات، انها امانه ويوم القيامه خزي وندامه، انها امانه ويوم القيامه خزي وندامه. وما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. يعني ايه بقى اخذ بسيف الحياء فهو حرام؟ ان انت تاخدي من حد حاجه بسيف حياء، يعني تديني اصلها عجباني وتفضلي تلحي لحد ما اللي قدامك يستحي ويديها لك بالحياء، ده حرام يا جماعه، ده حرام. ده زيه زي السرقه بالظبط، ده زيه زي السرقه بالظبط. فهذا لا يجوز. لا يحل مال المسلم الا عن طيب نفس منه، لا يحل مال المسلم الا عن طيب نفس. طيب النفس يعني ايه؟ يعني هو مديك الحاجه وهو مرتاح جدا وسعيد جدا وطيب النفس، وانت في نفس الوقت واخده الحاجه وانتوا بتطيب نفس بينكم انتوا الاثنين، تمام؟ لا، الاولى الاولى ان الانسان لا يعطي ولا ياخذ الا اذا كان اللي قدامه قابل هذا الامر ومرتاح له. يعني انا حاسه ان اللي قدامي مرتاح جدا ومبسوط، والاولى انك ما تعطيش. يعني انا بعض جيراني ممكن يطلب اشياء ان انا اسفه مش هينفع. ليه؟ لاني لا اعطي شيء الا برضا، عشان هي ما تاخدش وزر. خدي بالك، انت لما بتدي حاجه وانت مش راضيه، صاحب اللي بتطلب دي بتاخد وزر، فانت ليه تحملينها وزر؟ ما هي يمكن مش حاسه ان انت متضايقه او مش حاسه ان انت رافضه، فقول لها لا والله مش هينفع. طبعا في ناس بتستغرب جدا ان انا ممكن ارفض. لا، انا برفض، ايه المشكله؟ والله مش هينفع، معلش يا هوتي، مش هيك، مش لا عندي لا يكفي، ولا والله مش هينفع خالص. طيب نفس، لابد ان الانسان يعطي وياخذ بطيب نفس، تمام؟ طيب، الانسان ممكن يستعمل الشيء اللي بيسألوا على نجيب، لا طبعا تجيب مسابح من المسجد، لا طبعا ما تجيبش حاجه من المسجد. اللي بيطلع حاجه في المسجد، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اللي بيطلع حاجة من المسجد بيبقى المقصود بيها صدقة جارية استعمال المسجد. كل اللي بيتاخد من المسجد يرجع للمسجد. عارفين بالظبط زي ايه؟ واحد يطلع من المسجد يلاقي جزمته اتسرقت، يوم سرق هو جزمة حد تاني، او واخد شبشب من شباشب المسجد ورجع تاني، رجع بيها. يعني انت اتسرقت فبتسرق بعدها؟ لا طبعا، تجيبه غيرها وتحطيها في المسجد، تجيبي غيرها وتحطيها في المسجد. اللي خد حاجة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي خد حاجة من المسجد لا يرجع حافي، يرجع حافي احسن. طبعا انا كذا مرة برجع حافي. ترجعي حافي، امال اسرق حاجة مش بتاعتي وامشي بيها؟ لا طبعا، خلاص اتسرقت منك، خلاص انتهت. هتعملي ايه؟ هسرق حد تاني؟ يعني انا اتسرقت مني؟ لا يا جماعة، خدوا بالكم، لقطة الحرمين لا تجوز التقاطها، لقطة الحرمين لا تجوز التقاطها. لان دي امانة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقطة الحرمين لا يجوز التقاطها، يعني في المدينة ومكة بالذات لا يجوز انك توطي تلتقطي شيء. سيبي، لا مش بدعة، ولكن حتى اللي بيقول على شيء ان هو بدعة ملوش ان هو يسرقها. يعني انا دلوقتي واحدة بتعمل بدعة، او ما انا سارقه البيت بتاعها وماشيه؟ لا طبعا، تريد هي بتعمل بدعه، بين لها لكن واحدة بتعمل حاجة وما انا واخدها منها وطلع اجري، لا لا ما تسلميش. لقطة الحرمين تبقى كما هي، اللقطة بتاعت الحرمين، لقطة مكة والمدينة. لقيتي ذهب، لقيتي فلوس، لقيتي سجادة، لقيتي جزم، لقيتي أزايز، ما تمديش إيدك على حاجة، تبقى كما هي لحد ما صاحبها يرجع وياخدها، تمام؟ ويقوم زي ما هي بالظبط كده، زي ما هي تسيبيها، اللي عايز يلمها يلمها، اللي عايز ياخدها ياخدها، اللي عايز ياخد الوزر ياخد الوزر. لكن احنا بنتكلم دلوقتي المكة والمدينة لا يجوز التقاط لقطهم، لا يجوز التقاط لقطهم. طيب نرجع تاني للصلاة على الجنازة، وبنقول اتنين بقى ما بيجبش الصلاة عليهم، يعني يستحب الصلاة عليهم فقط. في العمال اللي هيلموا الحاجه هم حرين يلموا اللي هم عايزينه، ملناش دعوه. لكن هي انت لقطه المدينه دي ومكه دي، ان شاء الله يا رب تقع منك في الحج ترجع بعد 3 سنين تلاقيها في مكانها. ده كده، ده الحكم الشرعي اللي موجود في صحيح مسلم. فان لقطه الحرمين لا تلتقط، فان لقطه الحرمين لا تلتقط، ما توطيش تاخديها حتى، سيبيها صاحبها يرجع وقت ما يرجع يلاقيها في مكانها. طيب اتنين بقى يا جماعه ما بنصليش عليهم. اول واحد الطفل اللي لم يبلغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابراهيم. وتاني واحد الشهيد اللي هو شهيد الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء احد لم يصلي عليهم، تمام؟ يبقى الطفل اللي لم يبلغ لم يصلي عليه، لم يصلي عليه، وشهيد الحرب يجوز ان لا نصلي عليه. ليه؟ لان الاثنين دول يعني بشروا بالجنه، الاثنين دول بالذات بشروا بالجنه، لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم وكان ابن 18 شهر لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان اولاد المسلمين باجماع في الجنه، اطفال المسلمين من اهل الجنه. والشهيد في الحرب طبعا الاصل ان هو برضو نفس الحكاية، ان هو في الجنة. شهيد الحرب الاصل ان هو يعني ان كان نيته ان يحارب في سبيل الله فهو في الجنة، تمام؟ فده دول الاثنين اللي يجوز عدم الصلاة عليهم. طيب بنبتدي بقى بعد كده نتكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احيانا على الاموات واحيانا تانية لم يصلي عليهم، يعني اللي هم الشهداء احيانا كان بيصلي عليهم واحيانا لا، عشان كده بنقول ان يجوز عدم الصلاة عليه. طيب من الناس برضو اللي النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش يصلي عليهم المنتحر، من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش يصلي عليهم المنتحر. ان واحد انتحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قتل نفسه بمشقص، قتل نفسه بمشقص، مشقص زي منجل كده، يعني السكينة اللي هي بتبقى بيقطعوا بيها الموز، عارفينها اللي هي بتبقى نص دايرة دي. المهم قتل نفسه بيها، كان مريض وقتل نفسه بيها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هو انتحر رفض ان يصلي عليه. يبقى يجوز عدم الصلاة الناس اللي لم يصلي، لا المشقص مش السطور يا عبد الله، يبقى الناس اللي لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، المنتحر، الغل من الـ من الـ من الـ من الغلول، ان تكتب اللي غل من الغلول، ان غير البالغ اللي هو لم يبلغ، ونمرة 4 اللي هو الشهيد في سبيل الله. وخدوا بالكم بقى من حاجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم في الدين المديون كان بيحمل حد الاول دينه وبعد كده يصلي عليه، كان بيحل بعد كده يصلي عليه. يعني ازاي؟ لما مات رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان معه ان عليه دين، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحمل دينه؟ مين اللي هيشيل دينه؟ فرد احد الصحابة فقال: انا يا رسول الله. اعتقد انه قتادة. قتادة قال: انا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دينه يا قتادة، خد بالك هتشيل دينه. فقال: نعم يا رسول الله، انا احمل دينه. فقام فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كنا قلناها ان قبل الغسل وقبل الدفن وقبل كل ده السنة او المفروض ان احنا حد يتحمل دين الميت قبل ان يدفن، حد يتحمل دينه قبل ان يدفن. طيب بنبتدي بقى بنتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الغائب. يصلى على الغائب ولا لا يصلى على الغائب؟ اللي هي صلاة الغائب، هل يصلى على الغائب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يصلى على الغائب ولا لا؟ يعني ايه صلاة الغائب؟ يعني واحد مات في بلد تاني، تمام؟ واحد مسلم مات في بلد تاني، او مسلم مات في حتة تانية، تمام؟ يتصلى عليه او لا يصلى عليه؟ طيب الصواب ان الغائب ده لو مات في بلد ما تصلىش عليه فيها، تمام؟ ما حد صلى عليه فيها، يبقى الفرض واجب على المسلمين ان هم يصلوا عليه. خدوا بالكم احنا هنا بنتكلم على صلاة الغائب. صلاة الغائب دي يعني واحد مات في بلد تانية، لو اللي مات في بلد تانية ده ما حد صلى عليه، يبقى في الحالة دي ايه؟ لازم احنا قلنا صلاة الجنازة فرض كفاية، يبقى لابد ان من وصلوا من المسلمين ان هو مات لازم يصلي عليه. ويجوز، خدوا بالك بقى، ويجوز ان كان صلي عليه ان هم يصلوا عليه مرة تانية. ويجوز لو هو تصلى عليه ان ممكن يتصلى عليه مرة تانية. هنقول ايه الدليل؟ لان احنا تعودنا ان اي حاجة ان شاء الله نذكرها لابد ان تكون بالدليل. ايه الدليل على الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا موضوع المسجد والبيت ده، بس يا خيرة، النجاشي كان في بلد كفر فما حد صلى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه هو والصحابة، فده واجب، ده على سبيل الواجب، تمام؟ لكن دلوقتي المرأة اللي هي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مرأة كانت في حفش عملها كده بيت من القش وعاشت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تنظف الايه؟ المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عليها بعد صلاة الفجر، لقى الفجر أذن والظهر ان هي كانت متعودة ان هي تطلع وتنظف بعد الفجر، او ان هي تروح وتيجي، او ان هي تصلي معاهم، ده اكيد ابن هبة ده، تمام؟ فايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فراح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليها، فقالوا: لقد ماتت بالليل. لقد ماتت بالليل، يعني بالليل ماتت ودفناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولا هم. خلاص عرفت الفرق يا هبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بس يا غدا استني بس نخلص الاول موضوع الجنائز وبعدين نجاوب على الاسئله. حد ان شاء الله وقت للاسئله يا جماعه، بس الله يكرمكم نخلص موضوع الجنازه على بعضها. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما لم تقولوا لي؟ ما قلتلوش ليه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما احببنا ان نزعجك وقد صلينا عليها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واصطف بجواره الصحابه يصلوا عليها مره تانيه. فده جواز ان صلاه الغائب، فاهمين ازاي؟ ده جواز ان صلاة الغائب تتصلى ان شاء الله يا رب مرتين، لان هما كانوا صلوا عليها بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم رجع اصطف الصحابة وراه وصلوا عليها تاني. في نقطة هنا بقى، ما احنا قلنا يا ام علاء ملك الحبشة ما كانش في بلاد مسلمين ومحد صلى عليه، فده واجب ان هو يصلي عليه، لكن احنا بنقول ويجوز ان يتصلى عليه مرتين. يجوز ان يتصلى عليه مرتين، لان النبي كمان لما اصطف بقى، امين يا رب واياك، كمان بقى لما اصطف النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي على الست اللي هي كانت امرأة اللي هي كانت في المسجد، ما قالش للصحابة مين صلى ما يصليش تاني. خدوا بالكم بس من النقطة دي، اما لو كان ملاجس كان قال للصحابة مين صلى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان قال للصحابة مين فيكم صلى عشان ما يصليش تاني، لا هو لم يسألهم. فهنا رفع السؤال يتنزل منزلة العموم من المقال، بمعنى ان دلوقتي انا صليت على ميت لقيت ناس تانيين بيصلوا عليه، يجوز ان انا اصلي عليه مرة تانية، يجوز، لا نقول انه مستحب ولكن نقول يجوز. يبقى يجوز صلاة الغائب، لان البعض للأسف من المبتدع بيقولك لا دي بدعة ومفيش حاجة اسمها صلاة غائب، تمام، فيجوز طبعا ان هم يصلوا صلاة الغائب، ويجوز ان صلاة الغائب دي تتصلى مرة او مرتين بحسب المعرفة. دلوقتي عرفنا ان فلان ده مات هنصلي عليه، زي مثلا ما حصل لرحمه الله المجاهدين، كثير من المجاهدين، خطاب رحمه الله، اسمه عزام، شيخ عبد الله عزام، كل دول صلي عليهم في العالم كله، كان كل ما حد يسمع عنهم شيء يقوم مصلي عليهم، سبحان الله، شيخ احمد ياسين، كل هؤلاء وتصلى عليهم في العالم كله. ما احنا قلنا يجوز يا جيهان، احنا قلنا ان يجوز، قلنا يجوز. شيخ اسامة بن لادن رحمه الله، كل دول تصلى عليهم في العالم كله، كل العالم، كل مكان حد يسمع يتلموا يصلوا عليه صلاة الغائب، كل هذا الامر يجوز يا جماعة، يجوز. ولكن لو ما كانتش تصلى عليه يبقى لابد انه ايه، ان هو يتصلى عليه. المرأة يجوز لها ان تصلي صلاة الجنازة، المرأة يجوز لها ذلك، المرأة يجوز لها ان تصلي صلاة الجنازة، تمام. طيب بعد كده يا جماعة، فحنقول بقى ناخد بالنا ان ده يرد عليه دليل، علشان اللي يقولك صلاة الغائب دي لا تجوز، ها، ما قولي له ايه، قولي له لا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. عندي كمان حتى اخيرا اقولها، يحرم الصلاة والاستغفار للكافر، يحرم اي مكان، اي مكان في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة صلى على الميت في ساحة بيته، في ساحة بيت الميت، يعني نزلوا الميت تحت عشان المكان يكفي يصلوا عليه، وصلى على الميت امام بيته قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيودوا له الجنازه وكانوا بيصلوا عليه، وصلى عليه في ساحه المسجد، الساحه اللي بره دي بتاعه المسجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى في القبر صلى الله عليه وسلم، يعني صلاه الجنازه واحد الدفن وقف، هي دي المراه، النبي صلى الله عليه وسلم راح صلى صلاه الجنازه وهي مدفونه جوه قبرها عند قبرها، ودي الصلاة الوحيدة اللي تجوز ان هي تصلى في القبور، وهي صلاة الجنازة، اللي هي صلاة الجنازة. يحرم بقى الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، لان الله عز وجل قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هنا المقصود بالفسق اللي هو الفسق الكفري. لما مات عبد الله بن ابي بن سلول، النبي صلى الله عليه وسلم دعا علشان يصلى عليه، ما كانش لسه يا جماعة ما كانش لسه نزلت الايات دي، ما كانش لسه نزلت الايات دي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي يعني عبد الله بن عمر هنا، عمر بن الخطاب راح قايم بسرعة ووقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وامسك في ثوبه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تصلي على عدو الله؟ ابن ابي بن سلول، ابي بن سلول، معقول؟ وقد فعل كذا في يوم كذا، وفعل كذا ليوم كذا، وفعل كذا في يوم كذا. قعد بقى يفكر، ده رأس النفاق، تصلي على رأس النفاق، تمام؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد عمر يعدد هذا القول وقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافق؟ فقال نهاني وإنما نهاني عن الاستغفار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. شوفي هاتي النبي صلى الله عليه وسلم هو ليه قال له أخر عني يا عمر، يعني روح ابعد عني دلوقتي يا عمر، اتأخر عشان عايز أصلي. تمام، هاتي النبي غيرة عمر كانت مسار إعجاب، ويا جماعة التعبير عن الدين كان بيختلف من صحابي إلى آخر. ففي صحابي كان يعبر عن الدين بعصبية شديدة، صحابي تاني هادي جدا، صحابي تالت معتز جدا بهذا الدين جدا جدا، صحابي رابع، وهكذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب قال له ما تصليش عليه ده كان منافق، كان يفعل كذا يا رسول الله ويفعل كذا وقعد يفكره انت نسيت ولا ايه، ده منافق، ده كان بيعمل حاجات كلها نفاق، ده قال في اليوم الفلاني كذا وعمل في اليوم الفلاني كذا. والنبي يبتسم وقال اخر عني يا عمر. فلما اكثرت عليه عمر ما تأخرش كمان ولا حاجة، عمر مش قادر. تمام، فقال اني خيرت فاخترت. رب العزة سبحانه وتعالى قال لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ففهم منها النبي صلى الله عليه وسلم ان لو اكتر من 70 هيتغفر، واعلم اني ان زدت على 70 غفر له. فقال علي انه منافق، ما تستغفر ده منافق. والحديث ده على فكرة يا جماعة في البخاري، الحديث اللي انا بقوله ده في البخاري. فقال انه منافق يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث الا يسيرا، يعني قعد كده حاجة بسيطة جدا، حتى نزلت الايتان ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. شوف علي بقى بيقول ايه رضي الله عنه وارضاه. فعجبت بعد من جراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني انا استغربت جدا، انا ليه كنت جريء قوي كده وهو يقول لي تأخر عني وانا اقول لي لا مش هتأخر. وده يا جماعة سبحان الله بغض للمنافقين واهل النفاق. الانسان اللي بيحب ربه سبحانه وتعالى بجد لا يطيق انه يسمع احد من اهل النفاق، ما يطيقش يسمع سخرية على مشايخه، ما يطيقش يسمع سخرية او سب لشيوخه او لرموز دينه او لسنته او لهدي حبيبه. انا بستغرب جدا عن الناس اللي بتقعد تتفرج على التلفزيونات وتسمع للاعلاميين اللي بيستهزئوا بالدين وبالصحابة ها وبالدنة وبهدينا وبعقيدتنا، وعادي جدا بالعكس بقى بعدين يطلعوا يشتموا ده فلان قال كذا. طب وانت بتتفرجي ليه؟ انت بتسمعي اساسا ليه؟ بتسمعي واحد بيستهزأ بدينك؟ مجرد ما تلاقي حد بيستهزأ بدينك قيد امله، بيستهزأ بشيخ من رموز دينك، على طول تقفلي واوعي تسمعي له تاني. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليهم ولا يذهب لقبرهم، وشوف يا عمر سبحان الله يبادل ويقف امام النبي ده منافق ده الكسر. يعني انا مش متخيلة، مثلا احنا عندنا طبعا رموز كثيرة، انا ما اعرفش يعني في البلاد التانية فيه، ولكن عندنا واحد خلاص انت سبيت المسلمين خلاص انتهت ما تلزمنيش، انت جبت رمز من رموز السنة بالنسبة لي وضحكت عليها قوي وكل العلمانيين والليبراليين قعدوا يضحكوا، ما تلزمنيش، ده ليس من هدي وليس من ديني، ده قلب مرض. القلب المريض اللي يضحك على الصحابة، القلب المريض اللي يضحك على المشايخ، القلب المريض اللي يسمع تجريح فعلمائنا ويقولك لا ده من باب الجرح والتعديل العلماء كلهم بيشتموا ده من باب الجرح والتعديل في قلوب مريضة، نسأل الله السلامة والعافية، قلوب بعدت عن ربها، فبقت تظن ان من باب الجرح والتعديل ها ان هم يسبوا في المشايخ ويشتموا في المشايخ، وواحد تاني من باب حرية الرأي يشتم في المشايخ ويسب في المشايخ، واحنا ما شاء الله قاعدين نتفرج ونردد ونتكلم. ها يعني ايه هو اقر انه ناقد يا اسماء؟ لا طبعا ما فيش حاجة اسمها، لا ما فيش حاجة اسمها علم اسمه ناقد فيه. ليه مروة؟ لا طبعا فيش حاجة اسمها علم ناقد في الدين. ليه يا حبيبتي؟ هو راوي حديث، هو واحد بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانا بجرحه؟ لا طبعا. وعلى ملأ، وده ما ينفعش وده ما ينفعش وده ما ينفعش؟ لا طبعا. ده مش دين يا جماعة، والله الذي لا إله غيره، ده مش دين، ده ولا يجب الله أمراض وأمراض قلوب، وربك سبحانه وتعالى بيكشف هؤلاء القوم، هيكشفهم والله وحيفضحهم، ولن تقام لهم قائمة. الناس اللي بتعشق الطواغيت وتعشق ما هو ليس على الهدي وتعشق تقعدي تتفرجي على إعلامي ولا مذيع ولا أي حد بيتكلم على علمائنا ويجيبهم وهم بيدوا الدرس ويقوم شاتم فيهم، تمام؟ ابن عثيمين رحمه الله، انا نفسي كنت بكلمه كتير على فكرة في التليفون، يعني كنا نستفتيه طبعا، كان متاح جدا في الثمانينات والتسعينات هذا الامر، يعني عمري ما سمعت منه سب او تجريح غير بقدر التجريح. وعشان بس تكونوا فاهمين، اللي بيستدلوا بابن عثيمين وبالشيخ نصر الدين الألباني وبالشيخ بن باز، في الحقيقة شيخ بن باز رحمه الله ما كنتش بفهم كلامه الحق يعني يقال، ولكن ابن عثيمين وشيخ نصر الدين الألباني كان كلامهم واضح جدا، وكنا تمام. والشيخ نصر الدين الألباني طبعا كان متاح جدا، كان اي تليفون بيرد عليه بصراحة، الاثنين ربنا يعزهم في اي وقت كنا نتصل بيهم كان يردوا ويستفيدوا في الاحكام. في الحرم قابلته في الحرم، لكن شيخ الألباني لا ما قابلتوش، عمري ما شفته، لكن الشيخ ابن عثيمين كنا بنقابله كتير في الحرم، تمام. فيجي دلوقتي سبحان الله الاثنين، وهقول لكم حاجه، الشيخ ناصر الدين الألباني كان عصبي جدا، الشيخ ناصر الدين الألباني كان عصبي جدا فوق ما تتخيلوه. سبحان الله، كويس، كان عصبي، وعمري ما سمعته بيسب في حد الا بقدر. انا فاكره كويس جدا كان بينه وبين، انا عارفه ان ده بره موضوعنا لكن هو موضوع مهم، كان رائع. فكان سبحان الله بنساله على الشيخ الثقاف، وكان الثقاف مختلف معه اختلاف شديد في هذا الوقت، تمام. الشيخ الثقاف كان مختلف مع الشيخ الألباني، وكنا خايفين ناخذ اي شيء من الشيخ الثقاف، فاتصلنا بالشيخ ناصر الدين الألباني عشان نسأله ايه اصل الخلاف اللي بينكم، الراجل كان في يعني الله يرحمهم ويعزهم ويبارك لهم منتهى الامانه يا جماعه. تخيلي انت مختلفه مع واحده، والواحده دي الخلاف اللي بينكم خلاف يعني بينكم خلاف شديد جدا، وواحدة بتتصل بيكي عشان تقولك الواحدة دي فيها ايه، قال المسألة الاولى اختلفنا في كذا، وهو قال كذا، وانا قلت كذا، والراجح ما قلته للدليل كذا، المسألة الثانية اختلفنا في كذا، وهو كذا وهو كذا. ذكر اربع مسائل كانوا مختلفين فيها، فانا طبعا عارفين بقى الواحد وهو شباب بيبقى ايه، يعني كنت طفله بقى عشان ما تزعلش مني غادة، فاحنا وانا صغيره فلقيته فكنت بقول له الله طب ما احنا كده بقى ما ناخدش منه حاجه، قال لي لا هو عنده من الاشياء الاخرى ما فيه خير كثير، ولكن هو في المساله الفلانيه والمساله الفلانيه ذكر المسائل اللي الثقاف كان مخطئ فيها بالظبط بأربع مسائل بالأدلة. ده يا جماعة هو ده اسمه الجرح، ان انا اقول فلانة عندها المسألة واحد غلط، المسألة التانية غلط. المسألة الثالثة غلط. هي تقول كذا والدليل في كذا، دي اسمها أمانة، هي دي اسمها الأمانة، هو ده علم الجرح والتعديل. لكن مش ان انا اقول فلانة دي مرجع وفلانة دي خوارج وفلانة دي ما عرفش فيها ايه وفلانة دي فيها ايه، ده ايه ده، ده مش دين، ده مش دين، ده فقر في الدين. ما في ناس عندها فقر في الدم وفي ناس عندها فقر في الدين بجد والله، هي فقيرة في دينها، لان هي فقيرة وتحب ان هي تظهر، فتحب ان هي تلغي غيرها، تحب ان هي تلغي غيرها. فشوفوا سبحان الله، فمن بغض يعني من بغض هؤلاء، تمام، من بغض هؤلاء القوم، الانسان لابد ان هو لا يسمع لحد بيستهزأ في دينه او حد بيتريق على دينه او حد بيتكلم في دينه. هو ده، هو ده شيخ الشتامين، هو ده موسحاء شيخ الشتامين، تمام. فسبحان الله، الانسان لابد ان يكون عنده من العدالة، وان هو يبغض، وان هو يبغض في الله، يبغض في الله. لكن احنا تقولك ايه، احنا عندنا مثلا، لا ربنا يزيلهم، ربنا يزيلهم تماما يا اسماء، لا لا لا لا يا مريم، لا لا لا لا مش عايزين. بصي الامة عندها من الخطورات اللي تخلي ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل اللي الناس اللي في قلوبها ايمان خالص، وربنا سبحانه وتعالى يريح الامة منهم. شوفي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اراح واستراح، اراح واستراح، يريح الامة منهم، يروح يعيشوا بقى في اي بلد بعيدة، يعيشوا مع بعض وهكذا. لكن خلاص الامة مش محتاجة تمزق ولا محتاجة سوء خلق، احنا كفاية اللي احنا فيه. الامة محتاجة اجتماع وحسن خلق. احنا فعلا يا جماعة ما بقتش القضية عندنا قضية دين، القضية بقت قضية خلق. وشوفي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انا عند بيت في ربض الجنة لأحاسنكم اخلاقا، لأحاسنكم اخلاقا. حسن الخلق وطريقة الحوار وطريقة التفاهم دي من هدينا ومن ديننا. نرجع تاني على اللي بيتفرجوا على المذيعين او بيتفرجوا على حد بيسب. احنا عندنا واحد شتام اسمه مش عارف اسمه ايه كده، اسمه باسم باين ولا اسمه ايه، المهم هذا الرجل يسخر من الاسلاميين ومن المسلمين، كل الملتزمين يتفرجوا عليه علشان يردوا عليه. ايوه يا هبة، هو ده باسم سوستة ده. تمام، كل اللي الناس تتفرج عليه تقولك علشان نعرف هو بيقول ايه. لا، انت مش عشان تعرف هو بيقول ايه، لان لما يستهزأ بدينك، لما يستهزأ برموز دينك، انت مش تتفرجي عليه ابدا، انت تقطعي مقاطعة تامة. هو ايه يعني، ما هو علم الدنيا لا يدفع عن علم الاخرة. انا اعرف يا جماعة واحدة بتقولي ده دكتور، بص يا جماعة والله الذي لا اله غيره، احنا كان عندنا طيار ومهندس طيار، واذا بي قدام اخته اللي بتحكيلنا يعني سبحان الله، تقول اخي فتح القرآن يقرأ، هي قالت له اقرأ يعني سورة البقرة، فقال لها الم الم الف لام ميم، يا جماعة مش عارف يقرأ الف لام ميم فيقول الم. ها، فليست العبرة بالتعليم، يعني ممكن يبقى أساتذة أو أستاذ في الجامعة أو ما إلى ذلك. وشفنا في الطرق الصوفية من هم أساتذة جامعة ومن هم علماء وصوف والعليا، ولا يحفظوا آية، ما يحفظوش آية من القرآن. فالإنسان يجوز، لا يجوز، نرجع بقى الموضوع تاني، إن لا يجوز الصلاة على الكافر او المنافق. ها، او زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، البغض في الله يا جماعة بقوة الحب في الله، البغض في الله بقوة الحب في الله. لا يا ام اسحاق، دعيها فانها منتنة، دعيها فانها منتنة. لما تلاقي حد سباب وشتان في السلف، تتركي هذه الفتنة فإنها منتنة. فاهمة ازاي؟ دي حاجة عفنة. النبي صلى الله عليه وسلم أما تلاقي حد قاعد يسب في العلماء ويسب يقولك ما فلان ده خوارج وفلان ده مرجئة وفلان ده فلان كذا وفلان، أمال مين اللي صح؟ أنا وشيخي بس اللي صح. على طول تغلقي سمعك وقلبك وبصرك عنه وتقول دعوها فإنها منتنة. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، دعوها فإنها منتنة. فالناس اللي ألفاظها منتنة، اللي طريقتها منتنة، اوعي انك تشغلي نفسك بيهم. الشيخ اي بالظبط، ليس المسلم بفاحش ولا بذيء، ها، ولا المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. لما تلاقي واحد عامل نفسه طعان ولا لعان، لا بيطعن في حد ولا بيلعن في حد ولا يقول فحشاء. والفحشاء يا جماعة اللي هي الكنايات الجماعة، اللي هو الكلام على الجماعة. ولا بذيء، البذاء اللي هي الشتايم، يعني ده كلب، ده حمار، ده معرفش ايه الكلام ده كله. تمام؟ طيب. فيجي واحد يقول لك انا ما يهمنيش. لا طبعا ما تسمعلوش، هو طبعا بيعتبرون هو من المسلمين، لكن هو مش من المشايخ، هو محسوب علينا بس في الدعوة. فيجي واحد يقول لك يا روح امك، ايه ده ايه الالفاظ دي؟ ايه البذاءات دي؟ حد يقول لي، حد شيخ يطلع على منبر؟ لا لا لا لا، مش بتكلم على شيخ وجدي خالص، ده واحد تاني كده بيتعرضوا له، بيتكلموا عليه وهو بيشتم. بصي، واحده بتقول يا جماعه الشيخ كشك كان بيتكلم بحق. الشيخ كشك كان بيتكلم بحق. انا طبعا مش بدافع، لكن خدوا بالكم من حاجه. الشيخ كشك كان بيتكلم مثلا لما بيقول، بصي يا اسماء، يعني مثلا وهو بيتكلم مثلا، فبيقول امراه سبعينيه تقول خدني في حنانك خدني، يا شيخ ربنا ياخدك. ايوه بيتكلم صح. تخيلوا امراه سبعينيه واقفه قدام الميكروفون تقول خدني في حنانك خدني، وكمان بتغني. وبعدين خدوا بالكم، الشيخ كشك مش كان بيسمع الحاجات دي؟ الحاجات دي يا جماعه مفروضه علينا، شغاله في كل المواصلات وشغاله في كل حاجه. فكان بيتريق، يقول لك ورجل يقول يتنفس من تحت الماء، لا موت واتخنق وريحنا منك. طبعا يجوز، لان هو بيتكلم يا جماعه من خلال اللي هم بيقولوه. هو ده اللي احنا بنقوله بقى، هو ده اللي احنا بنقوله، ان اللي انت بتقوله انا برد عليه، لكن انا ما جيش اقدح فيك في حاجه. فاهمين ازاي؟ انت ما ادعتهاش او انت ما قلتهاش. والبغض في الله يا جماعه قوته في القلب. شوفوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، لما مات ابو طالب، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك عمك الكافر. ماله؟ انسان كويس جدا. ماله يا مفضل؟ هلك عمك الكافر. فتخيلي واحد ده بيروح يتكلم على مين؟ بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على ابوه، يعني ده ابو علي، ها، وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هلك عمك الكفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعوه في التراب، يعني بيدفن كده زي ما هو، بيدفن كده زي ما هو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الجنازة بقى يا جماعة ما وردت إلا جماعة. صلاة الجنازة لم ترد إلا دعاء. يعني ايه المقصود هؤلاء الروايضات الذين يتكلمون بغير علم؟ اه اللي بيسبوا العلماء. تمام. طيب صلاة الجماعة بقى لا تجوز. لا مش باب كتير كبير ولا حاجة ينقاء، لا ده مش باب كبير ولا حاجة، أي حد ينقاء يسب صحابتك أو رموز دينك. لا، ما تخافيش، هي دي واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واضحة جدا. أنت جيتي حضرتي لي درس، أنا قلت لكم يا جماعة أنا هدخل الغرفة دلوقتي أديكوا درس. من ساعة ما مسكت المايك لحد ما حطيته وأنا نازلة شتيمة في اللي حواليا كلهم، والشيخ فلان ده اوعى تسمعوا له، والشيخ التاني والأخت الفلانية اوعى تحضر لها، أما دي عندها أمراض ودي عندها كذا ودي، ها الطبيعي إيه اللي هيحصل؟ الطبيعي إن أنا تاني يوم أدخل الغرفة ألاقيها فاضية، ده الطبيعي صح؟ فخدوا بالكم، ده بالعكس ينقاء. انت مفروض ان انت تتصدي لهذا الامر. اه بالظبط كده، بالعكس. لو مش كل واحد منا يا جماعه كان ايجابي، وخدوا بالكم ان شاء الله المره الجايه يعني انا هديكم ان شاء الله ايات وقصص عن الايجابيه. المسلم بطبيعته ايجابي. ايه الايجابيه؟ الايجابيه ان انا دلوقتي دخلت على الحلقه لقيت الراجل ده بيشتم او بيسب في المشايخ، هقوم اصلح، دي ايجابيه. تمام. دخلت سمعت درس الشيخ لقيته قاعد يتريق على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده، مش هسمع له تاني. انا بقول لكم هو مش هسمع له تاني. يا اما تنقد نقد بالدليل بالعلم، يا اما ما تتكلمش خالص. بالظبط كده. بالظبط كده. عبد الله بيقول لكم فلتقل خيرا او لتصمت. خدوا بالكم. لا انا ما بتفرجش على التلفزيون خالص يا جيهان، انا مش بتفرج على تلفزيون بفضل الله خالص، بفضل الله. يا جماعه على فكره اللي منكم في غير مصر يعني في الدول العربيه في ريسيفرات ما بتنزلش غير القنوات الاسلاميه فقط، عندك ريسيفر المدار وسما وسما تو والاسره، الاربع ريسيفرات دول الاسره المدار سما سما تو عليهم رقابه شرعيه. يعني ايه رقابه شرعيه؟ اي نساء او اي موسيقى على طول بيلغوا القناه دي. لا هو ما بيتباعش في مصر، بس ممكن نجيبه من بره مصر ويشتغل في مصر. في السعوديه. يعني احنا جبناه من السعوديه، وفي مره اللي قبلها كان من الامارات. لا ما فيهوش قنوات شيعيه ولا في حاجه خالص. 52 قناه عليهم رقابه من هيئه العلماء في السعوديه. لا ما فيش قنوات، احنا عندنا قنوات شيعيه 52. لا مش قصدي، قصدي على حسب ما الواحد عايز الباقه، مش لازم 52. لا هم 52 ما نقدرش لا نقللهم ولا ننقصهم. لازم نزودهم. لا ما نقدرش ولا قناه، لازم رقابه. هم كده، هو ده كده بس. تمام؟ موجود يا جماعه موجود. وكمان خدوا بالكم بيتباع في وقت الحج والعمره، بيتباع سما وسمته. سما وسمته. ام خديجه جبنا الاول المجد كان 13 قناه، وبعد كده جبنا اللي هي جابت المدار، انا جبت سما 2 كان حوالي 50 او 52 قناه. تمام. فده بتشغليه بقى في، ده بتشغليه عندك في البيت امن جدا، عليه اربع قنوات اطفال. اعملي ايه؟ لا مش موجوده. بس يا غاده دول يا جماعه الرقابه الشرعيه، الرقابه في رقابه شرعيه عاملينها في مجمع، عاملين عليه رقابه شرعيه مشايخ. تمام. من السعوديه ومن الامارات وما الى ذلك، بينزلوا باقه معينه، بينزلوا ريسيفر بتشفر بينزل عليه حوالي 50 قناه او 52 قناه، كلهم قنوات سنه، كلهم قنوات شرعيه، ما فيهمش اي معصيه، لا فيهم نساء ولا فيهم موسيقى خالص. لو قناة أخلت، يعني أنا كنت الأول جايبة قناة نزلت موسيقى، تاني يوم نزلوا إنذار، يعني قالوا هنشوف كده القناة واقفة. تمام. وبعدين بعديها بيومين غيروها ونزلوا بدلها العفاش، شالوها خالص من الباقة. فأنت حطاها وفتحاها وسيباها لولادك آمنة، عليها أربع قنوات كرتون وعليها قنوات تانية فكاهية وبرامج ومكة والمدينة، هتلاقيه هو بيتباع في كل العالم ما عدا مصر. مصر البلد الوحيدة اللي ما بيتباعش فيها. وبعدين خدوا بالكم كمان يا جماعة، ده ميراث خير، ميراث خير. يعني ايه؟ لما تموتي وتسيبيه انت مش واخده وزر، تمام؟ لما تموتي وتسيبيه انت مش واخده وزر، لا هتلاقي هو، بص يا اخي المجد روحي هتلاقي فيها نفس المدار، وسما 1 وسما 2، اللي هي سما وسما 2. انا والله يا جماعه مش باخد حاجه للدعايه، بس ده والله فعلا شيء امن. انا سايبه اولادي قدامه بفضل الله، فاهمين ازاي؟ ويعني فعلا ده يعني فعلا الانسان اللي يجد شيء من الخير يدل الاخر عليه، يعني على الاقل تسيبي ولادك وانت مطمنه، لا في مزيكا ولا في افكار ضاله ولا في حاجات غلط بعيده عن السنه. هنقول الكلام ده بعدين لما اسحاق. طيب معلش انا عارفه برضو يعني المواضيع المهمه بجدها في النص، ولكن هنقول هنا يحرم الصلاه على الكافر ويحرم الدعاء له بالمغفرة بنص القرآن والإجماع. طيب في بعض الأحيان يا جماعة قد يعلم الأهل بكفر ابنهم أو بكفر الأب، يعني كثير جدا من الأسر تقول لي مثلا ابننا قبل ما يموت نسأل السلام على عافية، يعني نعوذ بالله من الخذلان، كان يسب في الصحابة، كان يسب في النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسب في الدين، أو مثلا كان لا يصلي، واللي منع عنده أن ترك الصلاة كافر. خدوا بالكم ترك الصلاة كفر عند الإمام أحمد وكثير من العلماء بيعتبروه كفر. فاللي بيعتقد هذا الاعتقاد في الحالة دي لا يصلي، طبعا الكافر لا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعو له ولا يستغفر له. ما فهمتيش دلوقتي؟ الاهل بعد لما الياس ما الاب بيموت مثلا او الام بتموت يقولوا لي امنا كانت تسب النبي، دي هي ما بتجهرش بيه بس اهل بيتها عارفين دي كانت تسب السنه، يعني لما يقولوا لها دي سنه تسب في السنه، نسال الله السلامه والعافيه. استني بس يا ريم، ريم انت مستعجله، اصبري يا ريم اخلص موضوع الجنازه، انا بدي دلوقتي الجنازه يا ريم. او الام مسيحيه بالظبط كده، برافو عليك. او الام عملت نفسها، لا ده انا كان عندي مشكلة تانية اكبر يا منال، ان الام قالت انا اسلمت كده كلام على ورق تمام، وايه وهي ما اسلمتش ولا حاجة، كانت يلاقوها دايما بتطلع الصليب وبتصلي صلاة النصارى وما الى ذلك. كل ده يا جماعة بيتلخص في كلمة واحدة، ان انت لو عندك يقين وبرهان على ان هذا الشخص او هذه الشخصة كانوا كفار او فعلوا شيء من الكفر او ماتوا على سب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم او ماتوا على سب الدين او ماتوا على سب السنة، يعني في امرأة تحكي زوجها ميت وهو بيقول الاسلام ده ما ينفعش دلوقتي خالص، مفيش حاجة دلوقتي اسمها اسلام، الاسلام ده كان ايام الجمل والصحراء، ها ايام الجمل والصحراء، تقول له استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مات على ذلك والله اكبر، نعوذ يعني مات وهو قاعد يقول الاسلام ده بتاع الصحراء، الاسلام ده ما ينفعش دلوقتي خالص، هو مات وهو يكرر هذا القول. فطبعا في الحالة دي لا يجوز الصلاة عليه، لا يجوز الاستغفار له، لا يجوز ان هي ترثه، تمام؟ لان هو جهر بشيء من الكفر، جهر بشيء من الكفر. لكن انا حاسه، لا مفيش حاجه اسمها انا حاسه، ولا بد ان يجهر، لابد ان يجهر بقول او بفعل، فاهمه ازاي؟ مفيش حاجه اسمها قالوا على غير اعتقادي يا ام الياس، انا ماليش دعوه باعتقاده، انا ليا دعوه بان هو فعل كذا. هنقول حاضر لما اسحاق بس اخلص الجزئيه دي، يعني مفيش حاجه ام الياس اقول لك يعني انا اسب النبي وانا اعتقد غير ذلك، طب تيجي ازاي دي؟ طب تيجي ازاي يا ام الياس؟ عارفه يا اسماء، اصبري يا ام اسحاق اخلص وهرد عليك يا حاضر. يعني دلوقتي انا اسب النبي، ايه فين هنا اعتقادي؟ يعني ايه اقول على غير اعتقاد؟ هنا كيف يخالف القول الاعتقاد؟ هو ليس بمكره، يجوز أن يخالف القول الاعتقاد لو هو مكره، هو ليس بمكره، ده هو في وقت احتضار ومراته ترده، يعني اللي حواليه بيردوه، لا ما تقولش كده اتق الله، ما تقولش كده، لا استغفر، وهو يكرر نفس الكلام، فيبقى نقول لا يجوز ان الانسان صلاة الجنازة لا تجوز على الكافر او المنافق او من جهر بشيء من الكفر ولا يجب الله او شيء من النفاق. نقول بقى بعد كده ان صلاة الجنازة لازم تبقى جماعة، صلاة الجنازة لازم جماعة، مفيش حاجة اسمها ان انت تصلي صلاة الجنازة لوحدك، يعني مفيش حاجة ان انت تصلي صلاة الجنازة لوحدك خالص، لازم جماعة، عايزين تصلوا جنازة يبقى لابد من الجماعة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة الا جماعة، لا مش هصلي عليه لحد لا مش هصلي عليه، يعني احنا في الصحراء، هو احنا اتنين في الصحراء، هو مات يبقى في الحالة دي انا مضطرة بقى، لو انا وهو في الصحراء يا مجهد وبعدين حد مات ومفيش حد يصلي وانا كده بالك بقى اللي هغسل وكفن وادفن واصلي، ده انا كده هبقى يعني قايمة بالدنيا كلها، يبقى في الحالة دي يجوز، يعني ده حالة اضطرار، لكن في حالة عدم الاضطرار يبقى في الحالة دي لابد ان ايه ان ان ان يصلى عليه بايه بجماعة، لابد ان يصلى عليه بجماعة، واقل الجماعة ثلاثة، اقل ما ورد في انعقاد الجماعة ثلاثة، الامام واثنين، وطبعا كل ما كثر الجمع للميت كان افضل. طيب كل ما كثر الجمع على الميت يا جماعة كان افضل، ولكن خذي بالك ما تستنيش لما الناس بتلم، يعني الناس هنا بقى بتقع في حاجة غلط، الناس هنا بتقع في حاجة غلط، ان الناس هنا بتستنى لما الكل يتلم، يعني ممكن يأجلوا الدفن والغسل لحد ما الناس تتلم، دي غلط بقى يا جماعة، دي تخالف السنة، السنة الإسراء، السنة الإسراء. غادة عشان ما حضرتش معنا قبل كده بتسأل الميت بيسمع، احنا قلنا لا يا جماعة الميت لا يسمع شيء خالص، خلاص كل الخطوات اللي احنا بنقولها دي، الروح في السماء لسه ما نزلتش، الروح في السماء لسه ما نزلتش، كل الخطوات اللي احنا بنعملها مع الميت بالظبط كده، الروح في السماء لسه ما نزلتش. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الميت بيكون قدامهم في الصلاة، بيكون بالعرض قدام القبلة. عندي بقى حاجة في الجمع بتاع الميت، ودي اخر حاجة هنقولها النهاردة، ان كل ما كان كتير كل ما كان افضل، ولكن يعني وقت ما ايه وقت ما يتلموا، يعني الوقت اللي يتلموا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يصلي عليه 100 من المسلمين ها الا شفعوا فيه، لو تصلى عليه 100 يشفعوا فيه. تمام؟ لا الميت خدوا بالكم بقى، انتوا يعني الغرفتين بيسأليني نفس الاسئله. طيب بصوا يا جماعه بس عشان تبقوا فاهمين الاختصار بتاع القصه دي، الروح بتطلع للسماء مع ملك الموت، بتنزل في القبر، بتنزل للجسد في القبر، كل ده الروح ملهاش علاقة بالجسد خالص ولا تعرف عنه حاجة، الروح لما بتنزل في جسد الميت الله عز وجل يسمعه فقط، ها الله عز وجل يسمعه فقط ان اقدام الناس وهي ماشي، وده بيكون في الحالتين، يعني اما بيسمع رجلين وهي ماشية بيكون لحالتين، لو هو ضيع حياته عشان الناس دي بتبقى حسرة وندامة، تخيلي عمرك ضاع وانت واقفة للعيال وجوزك رن لا ما رنش، كلمني لا ما كلمنيش، ما عرفش ايه لا ده حصل ها، وبعدين تسمعي رجليه وواخد العيال وماشيين، يا اما هتبقى حسره والعياذ بالله ان انت ضيعتي عمرك هدر بانك بتلفي حواليهم، يا اما هتبقى فرحه بان الحمد لله هم لا هيزودوني ولا هينقصوني. فشوفي سبحان الله كما يقول العلماء ويقولون هذا بحسب حال الميت. لو هو ضيع نفسه على الخلق وضاع بسبب الخلق هتبقى منهار طبعا. تخيلي خلاص كل حياتي بدور وبلف حوالين شخص، اتكلم ما اتكلمش، رن ما رنش، جه ما جاش، اتأخر، قال، عمل، راح، جه، ها خلاص. هكذا حسرة وندامة وقت الموت، حسرة وندامة وقت الموت، تمام؟ او انك لم تنشغلي بذلك وكان انشغالك الاول بربك سبحانه وتعالى، ففي الحالة دي بتبقى فرحة وسرور ان انت هتنتقلي الى مكان افضل. بعد كده خلاص الروح الجسد بيبنى والروح بتدخل في جسد تاني خالص في البرزخ، وما بتعرفيش اي حاجة بعد كده، بتنقطع العلاقة بينك وبين اهل الارض تماما. فلا هم بيسمعوا في المقابر ولا هم بيتونسوا بيكي ولا هم ليهم اي علاقة ولا صلة بيكي خالص الى يوم القيامة، الى يوم القيامة او البرزخ بقى، لان احنا عارفين ان اللي بيدخلوا في الجنة بيلتقوا في البرزخ. وان الرجل يموت كما ورد في الحديث فيقول له اهل البرزخ ما فعل فلان، فيقول فلان لقد مات قبلي، الم ياتكم؟ ده فلان ده جه قبلي ما جالكوش؟ فقالوا لا. فترد الملائكة تقول نعم ذهب الى امه الهاوية، ذهب الى امه الهاوية، يعني خلاص راح في النار. فمين اللي اخبر اهل البرزخ؟ الملائكة. مين اللي اخبر اهل البرزخ؟ الملائكة، تمام. ولكن اللي هو ان بيعرفوا حاجة لا، هم بس يعني لو اهل حق بيتقابلوا في البرزخ ويبقوا مع بعض في البرزخ، لكن اللي بيدخل النار خلاص ما بيعرفوش عنه حاجة خالص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احنا كده واقفين يا جماعة عند عدد الناس اللي بتقف في صلاة الجنازة وكيفية صلاة الجنازة. لا يا مرفايدة، الروح ما بتنزلش ليلة الخميس ولا بتنزل خالص ولا ليها علاقة خالص باهل الارض ولا اللي بيحصل في الارض ولا تعرف عنهم حاجة خالص خالص. الكلام ده كله كلام ما انزل الله به من سلطان وليس عليه دليل، كل دي من الخرافات سواء الفرعونية او النصارى او اليهود او ما الى ذلك. لكن طبعا الروح لا بتنزل ليلة الخميس ولا ليوم الجمعة. واحنا عندنا كمان ده احنا عندنا كمان مصيبة ان تقولك ومحدش يشرب يوم الجمعة، عشان اللي بيشرب اللي امه بتشرب او مراته تشرب ربنا بيحرمه من المية في الجنة. تخيلوا ده الظلم، يعني هي الست تصوم عشان هو يشرب في الجنة. طب في، ولكن كلها من الخرافات والعياذ بالله، كلها من الخرافات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.